الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إني ذاهب إلى ربي. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الذهاب. ذاهب بحبي. إن الله يحب المحسنين، هل أنت من المحسنين؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الذنوب قذارة، الذنوب تقذر القلب وتقذر العقل وتقذر الجسم. الذنوب، المعاصي تقذر الجوارح كما أنها تقذر القلب. فلذلك اقترنت في أكثر من موضع التوابين بالمتطهرين، أن يتوب فيتطهر من تلك النقائص. التوابين المتطهرين، اللهم اجعلنا منهم. وقلنا أن الطهارة ليست الطهارة الحسية فقط، بل الطهارة المعنوية، طهارة القلب وطهارة الحس وطهارة الأعضاء كذلك. ثلاثة، قال سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وجاءت في موضعين متتاليين في التعامل مع الكفار التقوى. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والثانية: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فكأنك في تعاملك حتى مع الكفار مطلوب أن تكون تقيا، أن تتقي الله فيهم. وليس أفضل عند الله من أن تتقي الله في من لم يتقي الله فيك. أن تتقي الله في من لم يتقي الله فيه. ولذلك تجدها كثيرا جدا في سورة الطلاق، التقوى والوعد على للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها. التقوى أن تدع بينك وبين الحرام مسافة، مسافة بعيدة. التقوى، فإياك أن تترك التقوى أو تتخلى عنها. الله يحب المتقين، هل أنت منهم؟ ثم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كنا نود أن نستكمل موضوعنا هذا ذاهب إلى ربي، ففيه موضوع التوكل. كنت محضر في موضوع التوكل، بس يبدو أن مش هنقدر نكمل، خلصوا 30 حلقة من غير ما نكمل، أو هيخلصوا يعني من غير ما نوصل لقضية التوكل. كنت محضر فيها أربع حاجات، اللي هي قول سيدنا شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فقلت إن الوصول إلى الله يحتاج، أو كنت هقول إن الوصول إلى الله يحتاج إلى توفيق. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلنا موفقين مسددين معانين. التوفيق يحتاج إلي أولا نية الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. اثنين، التبرؤ من الحول والقوة في التوفيق، وإنما التوفيق من الله وحده. ثلاثة، التوكل. أربعة، الإنابة. دي أسباب التوفيق، أسباب حصول التوفيق، أربعة أسباب. فالتوكل يا جماعة يعني فعلا يعني لو ربنا أكرمنا وقدرت أرسم لكم الصورة دي، إن أحيانا بيبقى فيه بيقولوا في الجسم الأذن الوسطى بتاعت الاتزان، بيقولوا برضو، أنا مش متأكد كلام طبي إيه، ما تحكموش عليا فيه قوي يعني، أنا الدكاترة النهاردة ما بقاش في اتنين بيتفقوا. الشاهد إيه، إن بيقولوا إن دي بتاعت اتزان، اتزان الجسم. التوكل ده بتاعت اتزان دينك، ضبط اتزان الديانة التوكل، انك انت تبقى متوكل معتمد. واحنا قلنا التوكل ده بيجمع بين التفويض والتسليم والرضا، ان فوضت الامر ده الى الله وسلمت لقضائه ورضيت بقضائه. ده بقى مش التوكل في جلب ما تحب، مش التوكل اللي هو بس ايه في جلب ما تشتهي، في استجلاب ما تريد، لا، ده التوكل بقى حتى وانا بصلي متوكل على الله، في الصلاة متوكل عليه، في الاستعانة بي ان هو يعيني على ادائها متوكل عليه، في انه يوفقني ان انا اكملها متوكل عليه، في انه يقبلها متوكل عليه، في انه يثبني عليها. فالتوكل للناس فاهمين ان التوكل في ايه، لما اكون محتاج حاجة اقول ايه توكلت على الله. لا، ده التوكل ده نظام دينك كله. فالله يحب المتوكلين. ستة، قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربيون دي الربانيين اللي المفروض ان تكونوا انتم، اللهم اجعلنا من الربانيين. الربانيون دايما رفقاء الانبياء، هم معهم في معية الانبياء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. يا جماعة قلنا ان الصبر، احنا النهاردة في ظروف استضعاف بنأمر فيها بايه عم الشيخ عبد الله؟ بنأمر فيها بالصبر. احنا في ظروف استضعاف فنأمر فيها بالصبر. الصبر ده له اعراض جانبية، او نسميها مش اعراض جانبية بقى، نسميها ايه، الدواء بيعمل مضاعفات. فالصبر ده، الصبر له مضاعفات. لما انا بقول لك النهاردة اصبر، ما تتحركش، ما تعملش، اصبر، لما تفضل صابر بيطلع تأثيره ثلاث حاجات: ضعف ووهن واستكانة. دي أعراض جانبية للصبر، تأثيرات جانبية للصبر، انك قاعد صابر. فأحيانا بعض الإخوة بيفهموا الصبر السلبي، صبر يعني قاعد ساكت بيعملش اي حاجة في الدنيا. صبر فيه سلبي وصبر ايجابي. صبر ايجابي بيعمل، بيؤثر. الصبر السلبي ده نتائجه ان بيحصل منها ضعف، بيضعف، لان اي حاسة لا تستعمل تضعف. ما واحد دراعه يتكسر ويجبسه شهر ولا 40 يوم، اول ما يفك الجبس ما بيشتغلش، ضعفت العضلة نتيجة توقفها. فنفس الشيء لو الصبر السلبي قاعد ساكت ما بتعملش حاجة، يبقى ده بيسبب ايه؟ ضعف. اتنين، وهن. الوهن اللي هو حب الدنيا، اشتغل في الدنيا بقى وجيري بقى بيوزع ويشتري ويبيع ويتاجر وبيكبر والفلوس بتكتر وحب الفلوس بينمو في قلبه. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، والاستكانة الركون إلى الظالمين. الركون إلى الظالمين بيبدأ بقى هو خايف من أذى الظالم، وخايف من بطش المجرم، وخايف من تطاول الفساق، فيبدأ يجامل ده ويبعد عن ده ويعمل حساب ده ويراعي ده. حصل استكانة، ركون إلى الظالمين. وإحنا قلنا الدين، الدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا. الدين بين لا أين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى الدين بين لا أين، لا تطغوا ولا تركنوا، لا طغيان مجاوزة الحد ولا استكانة ركون إلى الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الصبر، الصبر الإيجابي الذي معه عمل. حيوانا في صبر الحيوانات، إن لما الإنسان يفضل يضرب في الحيوان، الحيوان هيعمل إيه؟ مضطر يصبر. فنفس الشيء كتير من الناس يقولوا كده، يقول لك طب أنا هعمل إيه؟ أنا هصبر. لو ما صبرتش هعمل إيه؟ هصبر. ده صبر ملوش أجر، لأن شرط الأجر على الصبر الاحتساب، احتساب النية. شرط حصول الأجر على الصبر الاحتساب، أن تحتسب عند الله صبرك. صبر الإيجابي أن تصبر وأتعمل. فترة الصبر دي تنمي قدراتك، تنمي طاقاتك، تنمي ومواهبك، تتعرف أكثر على حلول للخروج من الأزمة. صابر بتعمل، صابر والموضوع في دماغك، مش صابر ونسيته. صابر وتعمل على القضية، مش بعت القضية. ستة، يحب المقسطين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. القسط، العدل الدقيق. وعشان كده قاسط ظالم، مقسط عادل. المقسطين أهل العدل والإنصاف والحق. شوف عشان تبان، تظهر لك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى ربنا أمرنا في أهل الكتاب، في الكفار عموما، الذين لم يؤذونا، لم يحاربوا ديننا، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، يعني لم يحاربوا ديننا ولم يستولوا على شيء مما نملك، لم يؤذونا فيما نملك. أمرنا الله جل جلاله بأمرين معهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط، القسط العدل، البر الإكرام. هقول له أنت عايش هنا معنا ببلدنا، أهلا وسهلا بيك، ما تحاربش ديني وما تطغاش على ما أملك، على ما يخصني. حاجتين، لا تحارب ديني ولا تطغى على ما يخصني، دي حاجتين. إذا عملت كده أكرمك، أو إذا عملت كده تاخد حقك بالقسط بالعدل. لا ظلمك ولا حد يأكل فلوسك ولا حد يقتلك ولا حد يطلبك بحاجة، لك الأمان. إذا هو بقى اتنازل على شيء من حقوقه، ما أذنيش في ديني بإظهار شعائره مثلا، ما أذنيش في ديني بتجمع أو بيجمع أعدائي، ما أذنيش، هو أحسن إلي يبقى أزيده، أقول له لا أنت مالكش كذا، طب خدي كمان إكرام مني ليك. يبقى بنعملهم بحاجتين، القسط اللي هو العدل، والبر اللي هو الإكرام. إذا العدل هو معاه جاب نتيجة فأحسن أزوده. إن الله يحب المقسطين، يحب أهل العدل. والعدل يا جماعة أهم، العدل أهم نوع من أنواع العدل، العدل مع نفسك، التوازن. شوف الدين والشرح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، إما أن يحفيهما جميعا أو ينعلهما جميعا. شوف العدل مع النفس، إنك أنت ما ينفعش تمشي بفردة حذاء واحدة، يتلبس الرجلين يتقلع الرجلين. عدل مع النفس، تقعدش نصك في الشمس ونصك في الظل، يكون لك في الظل يكون لك في الشمس. العدل والإنصاف، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن لأهل لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. العدل، العدل والإنصاف، إنك أنت تبقى عايش دايما بالعدل، عايشه عايشه حقيقة في حياتك. ادي جسدك حقه، ودي زوجتك حقها، ودي ولادك حقهم، ودي أقربك حقهم، وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر. أيضا يحب الله المرابطين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، اللهم اجعلنا منهم، ويحبونه، خد بقى هي، أذلة على المؤمنين، اثنين أعزة على الكافرين، ثلاثة يجاهدون في سبيل الله، أربعة لا يخافون لومة لائم. والأربعة دول اجتماعهم على نسق في إنسان صعب جدا، عشان كده ربنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. أذلة على المؤمنين، الذل على المسلمين، ما زلنا برضو بنطالب بدي وبنأمر بيها، ان يبقى في بينك وبين المسلمين مودة ورحمة، ذلة. ربنا أمرك بالذلة للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بيقولوا ايه في موضوع جناح الذل دي؟ لما يجي الطائر يعلم الفرخ الصغير الطيران، فبيعلمه ان هو ايه، يحرك اجنحته، فاول مرة الطائر يطير بيقع يتخبط في الارض. ليه؟ لانه برضو الاب او الفرخ ما علموش ازاي ينزل، او علمه بس هو ما عملهاش، انه طائر عشان يطير لازم بيحرك الجناحين، لما ينزل يعمل ايه؟ يثبت الجناحين، يخفض الجناحين، يبدأ ينزل بهدوء بالتدرج. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ انت بطاير بتجري بتتنطط في الدنيا، لما تيجي عند ابوك امك اخفض، وقف جناحيك واخفضهم. يعني عشان كده الله يرحم أمي ويرحم موتانا وموتى المسلمين، كانت تقول لي يعني ايه، اقعد قدامي نوع، انا نفسي اتملى منك شويه كده حد ما اشبع. وطبعا احنا من الناس اللي هم بتوع عصر السرعه، بتروح ازيك يا ام عامله ايه كويسه وحشتيني طب سلام عليكم. هي عايزك اقعد قدامها اقعد لو ما تمشيش. فالشاهد ايه هو ده واخفض لهما جناح الذل من الرحم. نزل جناحيك وبطل تتنطط على ابوك وامك وتحس ان هما من جيل وانت من جيل تاني. تحس ان هما فاهمين حاجه وانت فاهم احسن منهم. تحس ان انت اخفض جناحك ذل لابوك وامك. وربنا بيقول لك ذل للمؤمنين أذلة على المؤمنين. ربنا جل جلاله قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خف الذلة وخفض الجناح للمؤمنين. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.